أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقة لعدم ثبوت الوضع وعدم لزوم التأويل بدونه لعدم انحصار الفائدة به. بعد ما فرغ المصنف عن مفهوم الشرط بدأ في مفهوم الوصف، وقبل تفصيل الكلام في مفهوم الوصف ينبغي بيان ما هو محل النزاع من الأوصاف، والتوضيح ما هو محل الكلام في المقام يتوقف على مقدمة وهي بيان أمور. الأمر الأول أقسام الوصف باعتبار المعنى، ينقسم الوصف على أقسام. القسم الأول الوصف ما تتصف به الذات، كل معنى تتصف به الذات يسمى وصفا، وهذا الوصف شامل لبعض الجمادات أيضا كما تقدم في بحث المشتق. كالزوج والعبد والحر، هذا هو القسم الأول في معنى الوصف. القسم الثاني الوصف ما يكون قيدا للحكم، فيشمل هذا القسم من الوصف الشرط أيضا، إذ الشرط والحال قد يكون قيدا لموضوع الحكم. القسم الثالث الوصف بما هو المعروف عند النحويين، بمعنى النعت كقولنا أكرم زيد العالم، العالم نعت بزيد، أو أكرم رجلا عالما، هذا ملخص الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني ينقسم الوصف باعتبار اعتماده على الموصوف وعدم اعتماده على الموصوف إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون الوصف معتمدا على الموصوف، بمعنى أن يكون الموصوف مذكورا في الكلام، هذا معنى الوصف المعتمد على الموصوف. كقولنا أكرم زيد العالم، الزيد مذكور في الكلام. القسم الثاني المس الذي لا يكون معتمدا على الموصوف، بمعنى أن الموصوف لا يكون مذكورا في الكلام، كما إذا قيل سلي خلف العادل. العادل وصف ولكن موصوفه غير مذكور في الكلام، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث في بيان النسبة بين الوصف والموصوف، قد يكون الوصف مساويا للموصوف كقولنا أكرم إنسانا ضاحكا أو إنسانا متعجبا، النسبة بين الضاحك والإنسان هي التساوي. وقد يكون الوصف أعم من الموصوف كقولنا أكرم إنسانا ماشيا، ماشي أعم من الإنسان. وقد يكون الوصف أخص من الموصوف كقولنا أكرم إنسانا عالما، عالم أخص من الإنسان. وقد تكون النسبة بين الوصف والموصوف عموم من وجه، عموم من وجه، كقولنا أكرم إنسانا أبيضا أو أسودا، النسبة بين الإنسان والأبيض عموم من وجه، مادة الافتراق إذا كان الإنسان كذلك، مادة الاجتماع، مادة الافتراق بأن يكون إنسانا ولم يكون أبيض، مادة الافتراق من جانب الأبيض أن يكون أبيض ولا يكون إنسانا كالورق. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة، بعد ذكر هذه الأمور، أن محل النزاع من أقسام الأمر الأول، من أقسام الوصف في الأمر الأول هو القسم الثالث فقط، الوصف النحوي. ومن الأمر الثاني هو القسم الأول، الوصف المعتمد على الموصوف. هو القسم الأول الوصف المعتمد على الموصوف. ومن الأمر الثالث هو القسم الرابع والقسم الثالث. فالقسم الأول والثاني من الأمر الثالث خارجان عن محل الكلام، والقسم الثاني من الأمر الثاني خارج عن محل الكلام، والقسم الأول والثاني من الأمر الأول خارج عن محل الكلام. لماذا؟ إذ الوصف يدل على المفهوم إذا كان موجبا للتزييق الموضوع. ففي القسم الأول والثاني من الأمر الثالث ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع إذا كان الوصف مساويا للموصوف. إذا انتفى الوصف انتفى الموصوف أيضا، هذا لازم التساوي، فلا يتحقق المفهوم. استحقق المفهوم إنما هو إذا انتفى الوصف وبقي الموصوف. وكذلك القسم الثاني من أقسام المذكورة في الأمر الثالث ما إذا كان الوصف أعم من الموصوف. انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص، فلا يبقى موضوعا للحكم كي يقال أن للوصف مفهوم. وكذلك القسم الأول من الأمر الأول خارج عن محل النزاع، لأن القسم الأول يشمل الجامد، والجامد في اصطلاح الأصوليين في هذا الباب في باب المفهوم ليس من الوصف الذي هو محل الكلام. وكذلك الوصف إذا لم يكن معتمدا على الموصوف أو لم يكن موصوفه مذكورا في الكلام لا ليس محل النزاع، هذا خارج عن محل الكلام. هذا ملخص الكلام في بيان ما هو محل الكلام. ثم رأي المسند في المقام أنه لا مفهوم للوصف، هذا هو رأي المسند، لا مفهوم للوصف. ثم يرد المسند الوجوه التي استدل بها على المفهوم. الوجه الأول ما أشار إليه بقوله لعدم ثبوت الوزن، هذا إشارة إلى الوجه الأول. تقريب هذا الوجه الأول قبل هذا الجواب قبل هذا الرد أن الوزن وضع ليدل بالوزن على المفهوم، على الانتفاع عند انتفاء الوزن. يرد المسند ويقول لعدم ثبوت الوزن، وزن الوزن للدلالة على المفهوم غير ثابت، هذا هو رد الوجه الأول. الوجه الثاني ما أشار إليه بقوله وعدم لزوم اللغوية بدونه، هذا إشارة إلى وجه آخر من الوجوه التي استدل بها على المفهوم. توضيح هذا الوجه قبل رد المسند، لو لم يكن للوصف مفهوما لزم أن يكون ذكره لغوا، حينما يقال أكرم الرجل العالم مفهومه لا يجب إكرام رجل غير العالم، لو لم يكن هذا المفهوم لكان الذكر وهذا الوصف لغوا. لو كان غير العالم أيضا واجب الإكرام كالعالم لماذا ذكر هذا الوصف؟ لكان الذكر وهذا الوصف لغوا. فكونا لكلام الحكيم عن اللغوية لا بد من الالتزام بأن الوصف يدل على المفهوم كي لا يكون ذكره لغوا وبلا فائدة. أجاب المصنف عن هذا ويقول وعدم لزوم اللغوية بدونه، أي بدون الوصف، بدون المفهوم عفوا، لا يلزم أن يكون ذكر الوصف لغوا لو لم يكن مفهوم، إذ يمكن أن يكون الفائدة لذكر الوصف هو الاهتمام بمحل الوصف، يمكن هذه الفائدة، ومع هذه الفائدة لا يكون ذكر الوصف له. هذا هو الجواب عن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي استدل بها على المفهوم ما أشار إليه وعدم قرينة أخرى ملازمة له، تقريب هذا الوجه هنا قرينة الانصراف، انصراف الوجه إلى كونه إلا للحكم، فينتفي الحكم بانتفاء الوجه لكونه إلا، هذا دليل على أن الوجه له مفهوم. يقول المسنف ليس هنا انصراف، ليس انصراف الوجه إلى كونه علة للحكم، لو فرضنا هذا الانصراف فانتفاء الحكم إنما هو لانتفاء العلة لا من باب المفهوم. والوجه الأخير الآخر ما أشار إليه بقوله وعليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له، الوجه إلا للمفهوم يقول المصنف ردا لهذا لو كانت الوجه إلا للمفهوم لا يمكن الاستدلال أو لا يصح الاستدلال بأن للوصف مفهوم، بل على هذا الفرض ينتفي الحكم بانتفاء علته، فانتفاء الحكم ليس من باب المفهوم. هذه الوجوه التي أشار إليها المسنف ثم أجاب عنها، الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه كالشرط مطلقا، أي سواء كان وصف معتمدا على الموصوف أو غير معتمد على الموصوف. لماذا لا مفهوم للوصف؟ لعدم ثبوت الوصف، هذا إشارة إلى القول بأن للوصف مفهوما بالوصف، يقول المسنف لعدم ثبوت الوصف، وعدم اللزوم اللغوية، هذا إشارة إلى الوجه الآخر، لولا المفهوم لكان ذكر الوصف لغوا، يقول المسنف في الرد عدم لزوم اللغوية بدونه أي بدون المفهوم. لماذا لا يلزم هذا المحذور؟ لعدم انحساب الفائدة به أي بالمفهوم، لأن هنا فائدة أخرى لذكر الوصف، فلا يكون الوصف لغوا. وعدم قرينة أخرى كالانصراف ملازمة للمفهوم كما ذكرنا من الخارج، إشارة إلى رد وجه ثالث. وعليته أي علية الوصف للحكم فيما إذا استفيدت العلية غير مقتضية للمفهوم كما لا يفرض، إذ على هذا الفرض انتفاء الحكم من باب انتفاء العلة لا من باب دلالة الوصف على المفهوم، ومع كونها بنحو الانحسار وإن كانت مقتزية للمفهوم لانتفاء الحكم، إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف بل من باب انتفاء الموضوع والعلة والسبب، ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها على تلك العلة في خصوص مقام، فينتفي الحكم بانتفاء العلة ليس انتفاء الحكم من باب المفهوم. وهو انتفاء الحكم من باب انتفاء العلة مما لا إشكال فيه ولا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل نزاع، أي لجعل وجود العلة تفصيلا في محل نزاع وموردا للنقل والإبرام، بأن يقال إذا كان الوصف علة للحكم فله مفهوم، إذا لم يكن علة للحكم فليس له مفهوم، ليس هذا التفصيل في محله. ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا. هذا الكلام من المصنف دفع للإشكال، فلا بد أولا من تقرير الإشكال كي يتضح الدفع. تقريب الإشكال المعروف عند أهل الميزان والأدباء أن الوصف يكون احترازيا، الأصل في الوصف أن يكون احترازيا، إذ الوصف يمكن أن يكون احترازيا ويمكن أن يكون توضيحيا على قسمين. حينما نقول أكرم رجلا عالما يمكن هذا الوصف احترازيا، هو الاحتراز عن غير رجل عالم، لا يجب إكرامه، يمكن أن يكون توضيحيا أيضا توضيحيا فلا مفهوم له، والأصل أن يكون احترازيا ذكر الوصف له المفهوم فيكون للوصف مفهوما نظرا إلى هذا الأصل. يقول المثنف في الجواب أن احترازية الوصف معناه التزييق الموضوع، الموضوع مقيد بقيد الوصف، فإذا انتفى الوصف ينتفي الموضوع، فيكون انتفاء الحكم من باب انتفاء الموضوع لا من باب المفهوم. هذا هو الجواب من المثنف. ولهذا يقول لأن الاحترازية لا توجب إلا تزييق دائرة موضوع الحكم في القضية، مثل ما إذا كان بهذا الزيق بلفظ واحد من الأول، كي يقول أكرم ناطقا من دون أن يقول من الأول أكرم حيوانا ناطقا، فلا فرق أن يقال حتى جئني بإنسان أو بحيوان ناطق، إنسان هو حيوان ناطق، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا ذلك، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد، هذا الكلام أيضا دفع للتوهم، فلا بد من تقريب هذا التوهم ثم الجواب عنه. تقريب هذا التوهم أن المعروف فيما إذا وقع التعارض بين المطلق والمقيد، دليل مطلق ودليل مقيد، كما إذا ورد في الشرع إن ظاهرت فأتق رقبة، ثم إن ظاهرت فأتق رقبة مؤمنة، السبب هو الظهار والحكم هو وجوب عتق رقبة، فيقع التعارض بين المطلق والمقيد، إذ مقتضى المطلق هو كفاية عتق رقبة الكافرة، ومقتضى الدليل الثاني وهو المقيد لا يكفي عتق رقبة كافرة بل يجب عتق رقبة مؤمنة، ف فيصح التعارض بينهما، فلا بد من حمل المطلق على المقيد. معنى حمل المطلق على المقيد بأن يقال أن المراد من رقبة هو رقبة مؤمنة، وليس هذا الحمل إلا أن يكون للوسم مفهوم، للوسم في الدليل الثاني اعتق رقبة مؤمنة معناه عدم جواز اعتق رقبة كافرة، هذا مفهوم. لولا المفهوم للوسم لما وقع التعارض بينهما ولما حمل المطلق على المقيد. فحمل المطلق على المقيد بعد التعارض دليل على أن الوصف له مفهوم، هذا تقريب الإشكال. أجاب المسلم عن هذا الإشكال، ليس انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف من باب المفهوم، بل من باب الموضوع. إذ الموضوع هو موضوع وجوب الإفك هو رقبة مؤمنة، والموضوع المقيد بقيد ينتفي بانتفاء ذلك القيد، فإذا انتفى الإيمان ينتفي الموضوع فينتفي الحكم، فانتفاء الحكم من باب انتفاء الموضوع ليس من باب دلالة الوصف على المفهوم. هذا هو الجواب. كما أنه لا يلزم بحمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه فيما كان متعارضا، إلا ذلك، إلا انتفاء الحكم من باب انتفاء الموضوع من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم. فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد، وكأنه لا يكون في البين غير المقيد، بل ربما قيل إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم، لا وجه للحمل، بل لا بد من الأخذ بالمطلق، إذ مطلق هو منطوق الدليل والمفهوم أزعف من المنطوق، فلا بد الأخذ بالأقوى من الأزعف. فلو كان هذا من باب المفهوم فلا بد من الأخذ بالمنطوق لأنه أقوى دليلين، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى، ظهور الوصف المفهوم ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق منطوقا كي يحمل عليه. لو لم نقل بأنه الأقوى، لو لم نقل بأن ظهور المطلق في الإطلاق أقوى لكونه بالمنطوق كما لا يقال. أما الاستدلال على ذلك أي عدم الدلالة على المفهوم بآية مباركة وربائبكم اللاتي حجوركم، استدل على المفهوم بهذه الآية. معنى الآية حسب صدر الآية لا يجوز نكاح الأمهات أخوات كذا وكذا وكذا، ثم وربائبكم اللاتي في حجوركم، لا يجوز نكاح الربائب الموصوفة بهذا الوصف التي في حجوركم. المراد من الربيبة هي بنت زوجة من زوجها السابق، إذا كان لامرأة بنات صغار تسمى ربائب، ولا يجوز للزوج الجديد نكاح الربائب، حرام. فلو كان لهذا الوصف مفهوم معناه أنه لا يجوز نكاح الربائب مع هذا الوزن إذا كان في حجور، إذا كان في بيت زوج الجديد، تحت تربية زوج الجديد. وأما إذا كانت كنا في مكان آخر يجوز، إذا كان المفهوم هكذا مفهوم، مع أنه لا يجوز النكاح على كلا التقديرين، فهذا دليل على عدم مفهوم للوصف. هذا الاستدلال. يقول المسند: لا، الاستدلال بهذه الآية على عدم المفهوم للوصف غير صحيح. لماذا؟ إذ قام الإجماع على عدم جواز نكاح الربائي. قرينة خارجية قامت على عدم جواز النكاح، فليس عدم جواز النكاح من باب عدم دلالة الوصف على المفهوم، بل من جهة قرينة خارجية. ففي أن الاستعمال في غير، أي في غير المفهوم أحيانا مع قرينة كالإجماع، مما لا يكاد ينكر كما في هذه الآية. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني: مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة أن لا يكون واردا مورد الغالب، يعتبر في دلالة الوصف على المفهوم أي لا أن لا يكون واردا مورد الغالب، والوصف في الآية وارد مورد الغالب، إذ غالب في الربائب كونهن في حجور، غالب هكذا، غالب من الصغار، ربيبة كبار قليل يعني. فإذا كان الوصف واردا مورد الغالب لا مفهوم له لانتفاء الشرط، إذ الشرط في المفهوم أن لا يكون واردا مورد الغالب، والوصف في الآية وارد مورد الغالب، فلهذا لا مفهوم له لانتفاء هذا الشرط، مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة أن لا يكون واردا، أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب كما في الآية. ووجه الاعتبار واضح، إذا كان واردا مورد الغالب ليس عدا للحكم لعدم دلالته معه، أي مع وروده مورد الغالب، على الاختصاص على العلية، وبدون الدلالة على العلية لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم. فافهم لعله إشارة، لعله إشارة إلى أن كون الوصف وارد مورد الغالب مانع عن دلالة الوصف على المفهوم، إذا كانت دلالة الوصف على المفهوم بغير الوصف بالانصراف أو بالقرينة عامة، وأما إذا كانت دلالة الوصف على المفهوم بالوصف فورود الوصف مورد الغالب لا يمنع عن دلالته على المفهوم. الحمد لله.